شيخنا أحسن الله عليك، إعراب صحيح البخاري في مضان له فيه الكلمات المشكلة. أين؟ من حيث العربية. أين؟ لابن مالك صاحب الألفية. أي وشواهد التوضيح والتصحيح يعني من مشكلات الجامع الصحيح. العيني لو تم شيخنا لكان لا وصل القطعة اللي اعتمد عليها ما هي بكاملة. قايله الحجر. شو قفنا عليه؟ قفنا عند الشيخ قول المصنف قال بعض الأئمة، قال بعض الأئمة والتحقيق في ذلك لما تكلم عن شوف يا أخوان ترى المراجع شروح البخاري كلها يعني بدون استثناء مطبوعة مخطوط بتكلفكم لكن المطبوعة. الأمر الثاني أنه يرجع إلى هذه الشروح في جميع المواضع. تكتبون اسماء الكتب مراجع يعني لما تقول الله شرح الخطابي شرح الكرماني في البطال ابن بطال قبل الكرماني 400 كسور ابن بطال شرح الكرماني شرح ابن الملقن شرح البرماوي البرماوي شو اسمه شرح الله نيدش لكن مطبوع عيني هي العيني بن حجر شاد الساري هذا كله معروف بالرجب كتبته كم عدد هناك من الخطابي لا وين لا أكثر من 6 الخطابي وبطال وكرماني والملقن والبرماوي والعيني وبن حجر وبالرجب والقصة اللعنية شاد الساري ايه فيه شارح اللامع الصبيح ايه اللامع الصبيح مطبوع وشرح زكريا الأنصاري منحة الباري يكفي 10 ثم واحد 10 نعم 10 نعم تكفي 10 ولا في شروح الشيخ نحسن الله عليك بالنسبة للمكرر ايش نصنع به شيخنا إذا وجدنا نفس مثل عيني نقل نفس ما قال ابن حجر نتركه لا ما تتركه نذكر ما قال هذا العين ينقلب ابن حجر ينقل ما ابن حجر الأصل ابن حجر هنا تنقل من ابن حجر وتقول أضاف العيني كذا أو نقله بحروفه أو استدرك عليه كذا ورد عليه بكذا المناقشة بين العين وابن حجر تراجعون لها انتقاض الاعتراض لابن حجر انتقاض الاعتراض لابن حجر ومبتكرات اللآلي والدرر هشام أخوك عبد الله وعمك علي الزابين عنده كتاب مبتكرات اللآلي والدرر إلى شفت وجبه لي منه مستعيرهم كان 30 سنة يوم يسجل الماجستير مستعيره ولا رجعه بغينا نفطن حديث مخزومية تذكرونه عاد بيننا وبينه علاقة قوية الشيخ علي نعم أخشي الشيخ نذهب الأحناف بعض الأحناف يجيزون سرقة الكتب العلمية إيه لا لا هذا تستعير المتاع وتجحده فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها هذا مطابق صحيحين شبه الحنفية انتهينا من هذا بحيث بجوامع الكلام بقي شيخ الصفحة تقريبا في شو باب ما يكرم كثرة السؤال ايه؟ وقفنا عند قول الشارح قال بعض الأئمة ايه؟ والتقيق هذا نعم هذا عندي سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الشارح رحمه الله تعالى قال بعض الأئمة والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين أحدهما